بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقة تحدثنا في نظرات في سورة يوسف عليه السلام، واليوم نكمل في هذه النظرات. جاء في سورة يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الآن لفت الانتباه في السابق أن إخوة يوسف كانوا يعيشون في بداوة، والتاريخ يقول أنهم كانوا يعيشون في فلسطين، ويبدو أن الملوك الهكسوس الذين هم ملوك البدو احتلوا، كما سبق أن أشرنا، احتلوا شمال مصر وطردوا الفراعنة إلى الجنوب، ومن هنا يبدو أن بلاد الشام كانت ضمن سلطان الهكسوس الذين يحكمون بلاد الشام ويحكمون مصر فيها. لذلك وجدنا إخوة يوسف عندما يحصل القحط ينزلون إلى مصر، وهذا شيء طبيعي لأنه كما قلنا لم يكن هناك حدود، باعتبار أن هناك نظام سياسي واحد يحكم البلد. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. إذا عندما جاء إخوة يوسف وهم الأخوة العشرة، حيث أن الأخ الصغير المسمى بنيامين، وطبعا هذا الاسم اللي هو اسم بنيامين يأخذه العلماء من التوراة، وبالتالي هو مجرد اسم لا يمكن أن نؤكد أو نجزم أنه بنيامين، وأيضا لا يجوز لنا أن ننفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا التي لم يأتي فيها القرآن ولا سنة قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن التصديق يجب أن يكون عن دليل، ولأن التكذيب أيضا يجب أن يكون عن دليل. وجاء إخوة يوسف، إذا إخوة يوسف عليه السلام العشرة، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هنا يتبادر إلى ذهن كيف عرف يوسف عليه السلام بعد هذه السنين الطويلة، كيف عرفهم في وهم له منكرون. هذه قضية يعني العقل ممكن أن يفترض في هذه المسألة أمور. أولا يوسف عليه السلام عندما ألقي في البئر كان صغيرا، وبالتالي عندما يكبر تتغير الملامح، ومن هنا لا يتوقع أن يعرفه إخوته. إذا بالنسبة لماذا لم يعرفوه في البداية؟ إذا يوسف كان صغيرا، والصغير عندما يكبر تتغير ملامحه، وعندما يكون هناك فارق زمني كبير مستبعد تماما أن يكون هناك معرفة ليوسف عندما يكون في سن تقارب مثلا 40 أو أكثر. الآن أيضا المقام الذي فيه يوسف عليه السلام يجعل الأمر بعيدا عن الذهن، كيف يمكن لهم أن يتصوروا أن هذا العزيز الذي يجلس على العرش هو يوسف؟ ولا شك أن اللباس وهيئة البلاد المتحضرة، حيث أن مصر كانت في حضارة وبلاد الشام في بداوة، لذلك هذا اللبس، لبس العزيز ومقام الملك، يجعل من الصعب جدا بل يقرب من المستحيل أن يدركوا أنه يوسف. وهم يعلمون أو يتوقعون أن يوسف إن كان لا يزال حيا فهو عبد، ولا يعقل أن يكون في مقام السلطان، ومن هنا لا يتوقع إطلاقا أن يتنبه إخوة يوسف لمثل هذا الأمر، حتى لو أدركوا بعض الشبه، لأن هناك أمور تصرفهم عن أن يقبلوا مثل هذا الاحتمال. الآن هذا بالنسبة لإخوة يوسف. أما يوسف عليه السلام لماذا بمجرد ما دخلوا عليه عرفهم؟ فدخلوا عليه فعرفهم، نلاحظ استخدام الفاء، فدخلوا عليه فعرفهم، لماذا عرفهم؟ الآن أيضا العقل هنا ممكن أن يقترح احتمالات لماذا بمجرد دخولهم عرفهم. الآن أولا الدخول بشكل جماعي عندما يكون عشرة ويدخلوا بشكل جماعي يكون الأمر سهل التعرف عليهم. لو دخل واحد منهم ممكن أن لا يتنبه يوسف عليه السلام إلى أنه أحد الأخوة، لكن عندما يدخل الأخوة بشكل جماعي من الطبيعي عندها أن أشكالهم أن تذكر يوسف عليه السلام باعتبار أشكال مجتمعة، هنا هيئات مجتمعة يسهل عندها التذكر أخوته. الآن أيضا أخوته كانوا أكبر منه في الأصل سن، سنهم يعني أكبر، وهناك فارق زمني بين الكبير ويوسف عليه السلام لأنهم عشرة أكبر منه. ومن هنا الكبير غالبا هيئته تثبت إلى حد ما، وبالتالي يسهل تذكره لأنه كبير ولم يتغير كثيرا. أيضا هيئاتهم البدوية ولباسهم يجعل يوسف عليه السلام يتذكر أهله، ومن هنا يسهل عندها تذكر أخوته. لباس إذن البدوي الملفت للانتباه في بلد متحضر. أيضا وضع يوسف عليه السلام في البئر، لما عندما ألقوه في البئر كانوا العشرة مجتمعين، إذا آخر منظر رآه يوسف بالنسبة لأخوته رآهم يجتمعون عند البئر يلقون يوسف في البئر، إذا هو ينظر إليهم مجتمعين. فهذه هي الصورة، آخر صورة حفرت في ذاكرة الفتى يوسف عليه السلام. ولا شك أن مثل هذه الصدمة تجعل هذه الصورة في ذهن يوسف لا تغيب، لأنها من الأمور التي لابد أن حفرت في ذاكرة يوسف عليه السلام. فأولئك الذين وضعوه في البئر مجتمعين وهو ينظر إليهم في رعب، سهل جدا أن يتذكرهم يوسف عليه السلام عندما يلقونه في البئر رآهم يجتمعون، والآن هم عنده يجتمعون وهو على العرش. الآن ولنفرض أنه بمجرد دخول أخوة يوسف عليه، لنفرض أنه شك هل هم أخوته، هنا يمكن ليوسف عليه السلام أن يستدرجهم ببعض الكلام فيتعرف. ولا ننسى أن لهجة أهله ممكن أيضا تذكره بهم بشكل أفضل. إذا يمكن استدراجهم، ومع بعض الأسئلة القليلة يمكن أن يعرفهم عليه السلام. ولكن السؤال الذي نراه أهم هنا، لماذا تريث يوسف عليه السلام قبل أن يكشف لهم عن شخصه؟ لماذا تريث؟ قد يتصور البعض أن يوسف عليه السلام كان يريد أن يعاقبهم وحاشا له، وكان يتلذذ بعذابهم وهو ينكر شخصه. في الحقيقة هذا غير وارد في مقام النبي الكريم. لذلك نسأل هنا، لماذا تريث يوسف عليه السلام قبل أن يكشف لهم عن شخصه؟ هنا قلنا أن أهل يوسف عليه السلام كانوا يعيشون في بدعوة، وهو يعيش في بلاد فيها حضارة، ومعلوم في الدين الإسلامي، ومن هنا يتوقع أن يكون هذا حكم أيضا في الأديان السابقة، ممكن في الإسلام من الكبائر، وهذا حكم يجهله الكثير من الناس في الإسلام، الذي يكون في بداوة ثم ينتقل إلى التحاضر يحرم عليه شرعا، بل هي من الكبائر أن يعود إلى البداوة. إذا عندما يكون الإنسان بدوي، هذا في حكم الشريعة الإسلامية، عندما يكون الإنسان بدوي ف ثم ينتقل إلى التحبر يحرم شرعا أي من الكبائر أن يعود هذا الإنسان إلى البداوة مرة أخرى. إذا من مقاصد الدين نقل الناس من طور إلى طور، من مقاصد الدين إلى نقلهم أن ينقل الناس من طور البداوة إلى طور التحضر. ولذلك عندما أشار القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، إذا يعني المقصود كأنه الأعراب لا يلتزمون شرائع، كأن طبيعة التنقل وعدم الالتزام بمكان هذا الواقع يجعلهم أيضا يتمسكون بأعرافهم وتقاليدهم أكثر من تمسكهم بشرائع والقوانين. ومن هنا يتوقع أن يوسف عليه السلام أراد أن ينقل أهله من مجتمع البداوة إلى المجتمع المصري المتحضر، وهو بذلك يريد أن يحسن إليهم، بدليل قول يوسف عليه السلام يخاطب أباه يقول وقد أحسن بي، أي الله، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذا يعتبر مجيء أهله من البداوة إحسان من الله سبحانه وتعالى إليه. طيب إذا لماذا لم يبادر إلى كشف شخصه، ولماذا لم يبادر إلى إحضار أهله على وجه الصحة إلى مصر؟ يبدو يعني يمكن للعقل عندما يبحث في حكمة تغير يوسف عليه السلام ممكن أن يتوصل إلى بعض هذه الحكمة، ولكن تبقى حكمة الأنبياء فوق كل حكمة على اعتبار أن لهم اتصال بالوحي الرباني، ولا نتوقع أن نلم بحكمتهم إلماما كاملا، ولكن نحاول أن نفهم لماذا تغيث يوسف عليه السلام ولم يبادر إلى نقل أهله من المجتمع البدوي إلى المجتمع المتحضر. في البداية أولا يعني ليس من السهل على إخوة يوسف أن يقبلوا الرحيل إلى مصر من أول زيارة، فلا بد أن يألفوا البلد بكثرة ترددهم على مصر. إذن المطلوب أن يترددوا على مصر فيطمئنوا، لأن الإنسان عندما يدخل بلدا من البلاد لأول وهلة يكون هناك من نوع من الغربة، نوع من الوحشة، لا يألف المكان. إذن لو عرض عليهم الانتقال عندها يمكن أن يرفضوا، لأنهم ينفرون من البلد ولا يشعرون بالألفة، فلذلك لا بد أن يكرروا الزيارة لمصر، عندها ممكن أن يكون هناك ألفة. هذا ممكن أن يكون الأمر الأول. إذن المطلوب أن يكثروا من تردد على مصر. الأمر الثاني، طالما أن سنين القحط قد دخلت، هناك احتمال أنهم جاءوا في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكانت 7 سنين، إذن في البداية لا تكون الحالة عندهم في بلاد الشام سيئة جدا، وبالتالي ارتباطهم بأوطانهم ممكن يكون قوي، لأنه لم يشعروا بعد بقسوة القحط. فإذا الانتظار حتى تستفحل الحالة، حالة الفقر المدقع في بلادهم، وكان يوسف عليه السلام يدرك ذلك من خلال رؤيا وتأويلها، ثم يأتي بعد ذلك 7 سنين شديدة، إذا هو يدرك لها 7، وبالتالي عندما دخلوا عليه في المرة الأولى كان يعلم تماما أنه ستأتي سنين أشد. الآن عندما يستفحل القحط وينتشر الجوع يصبح من السهل على إخوة يوسف والعرض، بدليل أنهم عندما جاءوا إلى يوسف في المرة الأخيرة ودخلوا عليه بادروا إلى عرض مشكلاتهم وطريقتهم في التعبير تدل على أن القحط قد أخذ منهم كل ما أخذ. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. بضاعة يعني قيمتها بسيطة، يعني ليست ذات قيمة، ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. واضح هذه العبارات أنه بلغ منهم الفقر مبلغه نتيجة سنين القحط المتوالية. إذن لو كان الآن العرض أن يأتوا إلى مصر وهم لا يعلمون متى ستنتهي سنين القحط، وهم يدركون تمام أن الحياة مهددة، سيكون من السهل أن يقبلوا هذا العرض. وهذا فعلا ما حصل، أنهم قبلوا عرض يوسف عليه السلام، وكان هذا العرض في الوقت المناسب. إذا لما شعر أنه أصبح الوضع غير محتمل، بادر فورا إلى كشف عن شخصه، وبادر إلى العرض أن يأتوا بأهلهم أجمعين إلى مصر. الآن أيضا الملفت للانتباه أن يوسف عليه السلام عندما رتب إحضار أخوه الصغير إلى مصر، وكانت القصة المشهورة واحتجازه لأخوه الصغير الذي يقال أن اسمه بنيامين، احتجزوا عنده، كان يقصد أن يكون وجود الأخ ضمانة أن يرجعوا إلى مصر، ضمانة أن يرجعوا إلى مصر. إذن هو يريدهم أن يكسروا من التردد، يريد أن ينتظر لحظات ضعف التي تحمل هؤلاء البدو على قبول عرض الاتيان إلى مصر. الآن طب كيف يمكن أن نرجعهم بعد إلى احتجاز الأخ الصغير وعلى ضمانة أن يرجعوا؟ وقبلها كان قد بادر إلى رد بضاعتهم سرا إليهم، ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذن هو الآن مهد لمسألة أن يأتوا بأخيه، وفي الوقت نفسه قام فأرجع بضاعتهم. وقلنا أنه البدو ممكن يكونوا يتعاملوا بالمقايضة، فمتوقع أنهم يأتون ببعض النسيج، المنسوجات أو المصنوعات اليدوية، ويأخذوا مقابلها المؤن. هنا يسهل عندها دس مثل هذه الأشياء إن كانت منسوجات أو مصنوعات أن تدس في رحالهم، بمعنى إذا كانت جمالهم تحمل القمح، هو يقوم أثناء التجهيز وقال لفتيان: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. إذا تجعل البضاعة في الرحال، إذا في داخل المهل. هنا بقصد أنه بمجرد ما كشفوا عن هذه البضاعة وأنها ردت إليهم، أولا يستأنسهم، بيشعروا أنه في نوع من الود، في هناك رغبة في رجوعهم، لذلك قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. إذا التطرف الأول أرجع إليهم بضاعتهم، وهذا استئناس كافي وضمانة كافية للرجوع. ثم احتجاز الأخ أيضا ضمانة ثانية حتى يأتي الوقت المناسب، وكما قلنا وهو بلوغ الأمر مبلغه الآن. في تصرف يوسف عليه السلام احتجاز الأخ الصغير لديه، كأنه كان يبعث برسائل إلى يعقوب عليه السلام. الآن بدليل أن يعقوب عليه السلام قد فطن إلى هذا الأمر، لأنهم عندما قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق ذكروا له القصة. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، مع العلم أن الذي احتجز هو بنيامين، ومع العلم أن يوسف عليه السلام مضى زمن طويل على غيابه، فلماذا عندما احتجز بنيامين عند يوسف وبلغ ذلك يعقوب عليه السلام قال وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، على يوسف وليس على بنيامين، مع أن المقام قد يقول بعض المقام أن يقول يا أسفا على بنيامين، بل قال يا أسفا على يوسف. ومثل هذا الحزن الشديد الحقيقة، مثل هذا الحزن الشديد لا يكون عند الإنسان عندما يتوفى ولده وتمضي سنين طويلة، وإنما عندما يعلم بوجود هذا الولد ولكن لا يدري أين هو ولا يدري في أي حال يعيش، خصوصا عندما يفقده وهو طفل صغير، لأنه ستبقى الصورة صورة الطفل الصغير هي الراسخة في الذهن. وهنا رحمة الآباء والأمهات الصغار رحمة كبيرة، خصوصا عندما يفقد ولا تعرف دياره ولا يعرف أين هو. عندما احتجز من يمين ويبدو أن الأخوة عندما عرضوا القصة وتفكر يعقوب عليه السلام، هذا إذا لم يكن وحيا، وتفكر يعقوب عليه السلام بدلالة توزيع البضاعة أولا ثم احتجاز الأخ، هذا شيء ملفت، ويبدو أنها رسائل كما قلت، فإنها يعقوب ومن هنا ثار شجونه وتذكر يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. الآن أيضا مما يدل على ما نقول أنه عندما قالوا أنه بنيامين سرق وأن العزيز احتجزوا، ماذا قال يعقوب عليه السلام لأولاده؟ لاحظوا، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وكأنه أدرك بأنه يوسف وأخوه في المكان نفسه، يوسف وأخوه في المكان نفسه. هذا يعني أن الرسائل الأولى التي أرسلها يوسف قد فهمها يعقوب عليه السلام، ابتداء من إرجاع البضاعة في الرحال، ثم المطالبة باجتيال هذا الأخ الصغير وهذا أمر ملفت، ثم احتجازه بصورة من الصور، خصوصا عندما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. إذا هناك شيء ما بقصدوه عندما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، والآن يعقوب عليه السلام يلاحظ هذا طريقة أخذ يوسف لأخيه، أنه هناك تشابه بين ما حصل قديما أو حصل الآن. ما هو هذا الذي حصل قديما؟ يقال، ولا نستطيع أن نتأكد كثيرا على ما قيل، يقال أن ليوسف عليه السلام كان هناك عمة، وهذه العمة كان يربى عندها يوسف عليه السلام وهو صغير، وأحبته حب شديد، فلما أراد أبوه يعقوب عليه السلام أن يأخذه أرادت أن تحتال بحيلة توافق قوانين المجتمع البدوي وعاداته وتقاليده، وهو ما يلي: أنه إذا سرق الإنسان يمكن احتجازه، إذا سرق الإنسان، وهذه عادة بدوية قديمة، وفي القديم هناك كانت عادات كثيرة يعني غريبة ملفتة للانتباه، فيقال أنه هي دست بعض الذهب في ثياب يوسف عليه السلام الصغير، ثم زعمت بأنه الذهب قد ضاع، ثم بحثت عنه واستخرجته من ثيابه، ولذلك يبدو يعقوب عليه السلام عندها فهم رغبة أخته لعمة يوسف عليه السلام في الاحتفاظ بالولد، فترك يوسف عندها لسنين أخرى يتربى عندها في البيت، ولا ندري هذه العمة هل كانت متزوجة غير متزوجة، لها أولاد ليس لها أولاد، واضح أنها تريد احتفاظ بهذا الفتى. ويعقوب عليه السلام كأنه تنبه لسلوكها أنها تريد احتفاظ بالولد عندها. هذا الأمر تكرر الآن الطريقة التي تلفت الانتباه، وكأن يوسف عليه السلام أن يبعث رسالة لوالده. وإخوة يوسف عندما قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. إذا يعني هو الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الشيء اللي أنتم تتحدثوا عنه وأنه ليس بسرقة. لكن المهم أن يعقوب عليه السلام قد رقنا على ما يبدو، وكما قلنا بدليل أنه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. إذا هو تنبه أكيد من يوسف وأخيه. إذا عرف يعقوب عليه السلام هذا في الحقيقة، يجعل يعقوب عليه السلام أشد حزنا ويتأثر أكثر، لأن هذه الرسائل التي تأتي هكذا رسائل غامضة، يشعر أنها موجهة له وأنها مخاطبة من يوسف عليه السلام لوالده. ويوسف في الذاكرة هو ذاك الصغير، ولكنه الآن شاب كبير، لابد أن يكون هناك شوق هائل. فالقضية إذن قضية إنسان يدرك تماما أن ولده موجود. صورة طفل صغير، شوق عظيم. هذا الابن يبعث برسائل، هذا يؤدي إلى شوق عظيم وحزن كبير. لذلك قال يعقوب عندما عوتب في مثل هذا الموقف، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه وأعلم من الله ما لا تعلمون، وكأنها إشعار لنا ولهم أنه لديه معرفة بوجود يوسف، ولديه معرفة بوجود يوسف مع أخي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. هنا كما قلنا هذا أيضا يلقي الأضواء على موقف يعقوب عليه السلام، بحيث وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذا هو حزن داخلي، وهذا الحزن الداخلي أدى إلى انبضاض العين، هو ما يسميه بعض العلماء الجلوكوما أو المياه الزرقاء، التي ممكن أن تحصل مع الإنسان خصوصا عندما يكون كبير في السن. هذا واحد، ويكون لديه حزن ويكذب هذا الوصف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تشخيص كامل لموضوع انبضاض العين الذي حصل عند يعقوب عليه السلام، وواضح انه صابر ومصاب بدليل قوله فهو كظيم. اذا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اذا يكذب ولا يكثر من الشكوى. لكن عندما صبر منه وأسف على يوسف، لأنه كان الموقف نفسه في حينها صدمة جديدة، ولكنه في النهاية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.